الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا إن يتخذونك إلا هزءا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة بل تأتيهم بغتة بل تأتيهم بغتة بل تأتيهم بغتة بل تأتيهم بغتة فتبعثهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون

المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على النار فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.